الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في شرح الحديث التي تتعلق بأحكام الحج من كتاب بلوغ المرام. انتهينا لحديث ابن عباس، انتهينا عند حديث ابن عباس وهو قوله: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين. قال بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الحديث هذا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو حفص، و قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كنه بذلك، ومن لقب مما لقب به الفاروق، لأنه فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزاء مذ أن أسلم عمر رضي الله عنه، لأنه كانت فيه ويعرف فيه شدة في الحق وشدة في الدين وإقدام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أول ما أسلم على إثر شيء من القرآن وجده في بيت أخته، فشدد مع أخته ومع زوج أخته، ومنع من أن يمس القرآن، لأنه لم يتبع ولم يكن قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتالت عليه يكتب بعض الآيات، فوجد في نفسه رقة وتأثرا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت الأرقى، في دار الأرقى ابن أبي الأرقى. فلما دق الباب وقيل من قال: عمر، فهابوا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الباب، فأخذ بمجاميع ثوبه ورفعه ووضعه، ف جثى عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا عمر؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أسلم من ذاك الوقت. فلما علمه النبي عليه الصلاة والسلام بعض تعاليم الشريعة، قال: نخرج الآن لنجهر بالدعوة يا رسول الله، نحن على الحق وهم على الباطل. فخرج من يومه وأظهر إسلامه ولما كان له من قوة في الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين المهديين المرضيين، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 23 بطعنة من المجوسي أبي لؤلؤة المجوسي، طعنه وهو في صلاة الفجر بخنجر مسمومة كان على إثرها وفاته واستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائله كثيرة جدا. ومن هناك من أفرد فضائله بكتاب فسماه فصل الخطاب في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر جملة من الفضائل الثابتة عنه في حقه رضي الله تعالى عنه، وكانت له موافقات للوحي، يعني يرى الرأي فيذكره للصحابة أو يشير به على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي موافقا لقول عمر، كما في أسرى بدر وكما في قضية الحجاب وغيرها من المواضع. يقول عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر، وهذا الراوي عن عمر هو الذي يقول هذا، الراوي عن عمر يقول قبل عمر الحجر، هو الحجر الأسود، قبله وقال، التقبيل معروف، وقال إني أعلم أنك حجر، إني أعلم أنك حجر لا تضض ولا تنفع، لا تضض ولا تنفع. وهذا معلوم، وهذا ماذا؟ معلوم، قوله إني أعلم أنك حجر معلوم عند الناس، لا تضر ولا تنفع، هذه لبيان أن النفع والضر إنما هو بيد الله جل وعلا. وهذا قيل في زمنه رضي الله تعالى عنه، أو قاله في ذاك الزمن، لأنه لا يزال بعض الناس حديث عهد بإسلام ممن أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه لا يزال حديث عهد، لأن آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعده تولى أبو بكر الخلافة لمدة سنتين وبضعة أشهر، قيل ستة أشهر، ثم جاءت خلافة عمر. أو كان هناك عندما قال هذا الكلام من هو حديث عهد بكفر، يعني أسلم قريبا، ومن كان في الشرك والكفر فإنهم يعتقدون في آلهة من آلهته، يعتقدون في بعض الآلهة النفع والضر، فلعله ربما إذا رأى المسلمين يطوفون حول الكعبة ويقبلون الحجر قد يقع في نفسه أنه يعني قريب من ديانتهم، لأن الإسلام أيضا فيه اعتقاد النفع والضر في حجر ما، وهذا غير جائز. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه إشارة إلى أصل هام في الشريعة، ألا وهو أن العبادات مبناها على الدليل ومتوقفة على الدليل، وأن الأصل في العبادة الوقف حتى يرد الدليل الموافق الذي يدل على مشروعية هذه العبادة، كما أنه دل الحديث على أصل عظيم آخر وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وأن الأسوة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور الشرعية كما يدل على ذلك الحديث. ويستفاد من الحديث مشروعية تقبيل الحجر الأسود كما ذكرت، وهذه المشروعية سبق بيانها وتفصيلها، لكن ينبغي أن يراعى في هذا الازدحام، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه، ولا يجوز للمرأة أن تخالط الرجال، وقد كان الأوائل يطوف الرجال حول البيت وخلفهم يطوف النساء، لا أن يختلط النساء بالرجال، فهذا مما ينبغي أن يحذر. والمسلم العاقل الفقيه الذي يعني يدرك أحكام الشريعة فإنه لا يخلط ولا يختلط مع النساء، ولا يعني يذهب بأهله فيختلط في وسط الرجال، بل يجتنب ذلك كل الاجتناب. كذلك يستفاد أنه ينبغي للمسلم أن يتابع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة، ولا يلزمه أن يسأل وأن يعرف وأن يبحث في العلة من هذا الفعل، هذا ليس لازما، بل المشروع والذي ينبغي على المسلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء به من أحكام الشريعة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك يستفاد من الحديث التفضيل حتى بين الجمادات، وهذا يعني مما قضى الله جل وعلا به، الله جل وعلا فضل بين المخلوقات وفضل بين الجمادات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال جل وعلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل بين الناس أو فضل البشر على الجمادات، وفضل بين البشر، وفضل بين الأنبياء وبين الرسل وبين أولي العزم، وفضل بين الأوقات وبين الأماكن، وفضل بين حتى الجمادات. فالحجر الأسود له فضل، وأصل هذا وهذا حجر من الجنة أنزله الله جل وعلا. وقيل في بعض الآثار أن هذا الحجر الأسود لما أنزله جبريل بعد أن بنى إبراهيم الكعبة، فأنزله جبريل ليضعه إبراهيم موضعه أو ليضعه جبريل موضعه، كان له أثر شعاع وضوء وصل إلى حدود الحرم. فهذا الحرم المحدود بحدود معينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، هذا من آثار إضاءة ونور الحجر الأسود لما أنزل. هذه آثار ذكرها بعض أهل العلم، حكها القرافي في كتابه الذخيرة وغيره من أهل العلم. فالله جل وعلا فضل الحجر الأسود، وهو حجر من حجار الجنة، أنزله الله جل وعلا شد بياضا، ولكن سود من ماذا؟ من لمس أيدي المشركين، من لمس أيدي المشركين. فأصله كان أبيض ثم صار أسود من لمس يد المشركين، لأن الشرك نجس، نجاسة معنوية، وهذا ينبغي للمسلم أن يمره كما جاء. فأصل الحجر أبيض، ومن مس ولمس المشركين له صار أسود، وهذا مما يدل على نجاسة وقبح واسوداد الشرك بالله جل وعلا، فينبغي التفضل لهذا كذلك. يستفاد من الحديث أيضا أو بمناسبة الحديث نذكر ما صار الناس يفعلونه الآن من تمسحهم وتبركهم ببعض الآثار، وهذا من الضلال ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس لا يزالون إلى الآن يعتقدون في بعض الآثار، في الحجر أو الشجر أو القمر أو النجم أو الشمس أو القبر أو الميت أو الجدار معين أو أرض معينة ونحو ذلك، يعتقدون في أشياء ويتبركون بها ويتوسلون عندها ويتمسحون بتراب معين أو بأرض معينة أو بقبة أو بولي أو نحو هذا. هذا كله من الشرك ومن الضلال. وعمر رضي الله عنه يقول لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ما قبله. فتقبيله للحجر اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي بعض الناس إلى حجر أو شجر أو قمر يطلب بركته أو يطلب منه الشيء، ويأتي إلى قبر فيتمسح به أو يطوف حوله؟ هذا كله من الضلال، وهو غير جائز، بل هو في من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا وأن يحذر. وبعض أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف يفعلون هذا ويستدلون له بأشياء، وقد يبلغ بهم الضلال والانحراف أن يستدلوا بهذا الحديث، بل منهم من له جرأة ووضع الحديث يستفيد منه هؤلاء، فقال في حديث موضوع من اعتقد في حجر نفعه، من اعتقد في حجر نفعه، وهذا يعمل به كثير من الناس، وبالأخص هؤلاء الصوفية، فإن تكلمت له في شيء أو نصحته على فعلهم وأفعالهم الضالة كتوسلهم أو تبركهم أو طوافهم أو اعتقادهم في شخص النفع والضر أو نحو ذلك، يأتيك بالحديث يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتقد في حجر نفعه، فكيف بولي صالح تقي عالم فاضل ونحو هذا؟ فهذا من الضلال الذي ينبغي المسلم أن يتفطن له وأن يحذر منه. فهذا إذن ما يستفاد من الحديث. قال بعد ذلك وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. أبو الطفيل عامر بن واثلة، أبو الطفيل عامر بن واثلة ابن عبد الله بن عمرو ابن جحش الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ليثي، ولد عام أحد في العام الذي كان فيه غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد عام أحد سنة عام أحد، وفاته أو سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار كم؟ متى غزوة أحد؟ غزوة أحد سنة الثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد السنة العاشرة يعني بداية السنة الحادية عشرة، فعمره كم؟ سبع سنوات. وهذا السن يكون يعني بلغ فيه ماذا؟ سن التمييز. فرواية هذا الصحابي الغالب أنها من باب المرسل الصحابي، قد يكون سمع منه وواعى، لأنه كما مر معنا في كتاب العلم صحيح البخاري ذكر السن الذي يصح فيه السماع، قال البخاري باب متى يصح سماع الصبي، وذكر في ذلك كم حديثين، حديث الأول حديث قبل ابن عباس، ذكر حديثا ثم محمود بن الربيع، وأنه قال أذكر مجة مجها النبس في وجهي وكان عمري خمس سنين، إشارة إلى أن صاحب الخمس قد يميز ويتحمل الحديث. ثم الحديث الثاني حديث ابن عباس أو قدمه على محمود حديث محمود بن الربيع، وهو في ماذا؟ ها؟ لما بات عند ميمونة ولا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان في ميناء، لما كان في ميناء قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أتاني فتركها ترتع ومررت في الصفوف فلم يكن لي أحد، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، هذا أيضا كان صبيا قد ناهز الاحتلام لم يحتلم بعده. فأبو الطفيل عامر بن واثلة يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قريبا من سبع سنوات أو سبع سنوات، وهذا قد جاوز سن التمييز، فحديثه سواء سمع إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم صح سماعه لأنه أدرك سن التمييز، وعلى فرض أنه سمعه بواسطة أي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول عند جمهور العلماء. لكن لو كان الصحابي دون سن التمييز، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، هذا دون سن التمييز، فحديثه هذا أقول ثابت يثبت له فضل الصحبة، لكن حديثه من قبيل مرسل التابع، من قبيل إيش؟ مرسل التابع. قال رأيت طيب عامر بن واثلة أبو الطفيل توفي سنة عشر ومائة بعد الهجرة على الصحيح، قال مسلم هو آخر الصحابة وفاة، وآخر الصحابة وفاة رضي الله تعالى عنه عامر بن واثلة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت، يطوف بالبيت إذا كان حاضرا فهو حكاية فعل، ليس من باب الإرسال، ليس من باب المرسل، لم ينقل له هذا، وإنما هو رأى، والرؤيا من أقوى روايات أو من أقوى الفاظ التي تدل على الأكل مباشرة يعني مشاهدة، أمر حسي، فهذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة رؤية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، اللي هو البيت هنا الألف واللام للعهد، وهو بيت المراد به الكعبة، فلا يجوز الطواف بغيرها، ويستلم الركن بمحجن. المحجن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم آخره نون، هي عبارة عن عصا المنحنية الرأس، العصا المنحنية الرأس، يعني اسمها عندنا العكازة، سواء يعني كانت طويلة أو قصيرة، كل عود منحني الرأس يسمى بمحجن، محجنين معه، ويقبل المحجن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقبل المحجن، يستلمه بالمحجن، ثم ماذا؟ يقبل هذا المحجن. وهذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لما كان الناس عددهم كثير وكان فيه ازدحام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف فوق وهو على ناقته، وهذا يدل على جواز الطواف راكبا، الطواف راكب، الطواف راكبا جائز، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو جائز عند الجمهور، لكن بعض العلماء كره ذلك المالكية، ومنهم من ألزم الدم لمن طاف راكبا وهو قادر على الطواف ماشيا، والصواب جواز الطواف ماشيا أو راكبا، ولا يلزم لمن يفعل ذلك لا يلزمه دم على الصحيح. فكان عليه الصلاة والسلام يطوف على دابته على ناقته، ويستلم الحجر بالمحجن من شدة الازدحام، لكن بعض العلماء قال طاف على الناقة ليبين للناس الأحكام، ليبين للناس ماذا؟ الأحكام. كذلك فيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، والطريقة في ذلك أن يقبله، أن يستلمه ويقبله، وأن يسجد عليه كما ذكرنا في أثر ابن عباس يوم أمس، الأثر الذي رواه ابن حبان، الذي رواه الحاكم والبيهقي، رواه أيضا ابن خزيمة، وهو صحيح موقوفا، واحتاج إلى بحث في صحته مرفوعا، وإن شاء الله تعالى ييسر ذلك إن شاء الله. فيسجد عليه على ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه، إذا لم يستطع استلمه وقبل يده، وإذا لم يستطع استلمه بشيء، استلمه بشيء، بعصا صغير أو بسواك أو بأمر، وقبل ذلك الشيء الذي استلمه به، وإن لم يستطع أشار إليه فقط، إذا لم يستطع أشار إليه فقط، كما أفاده الحديث وغيره أيضا من الأحاديث. أما الركن اليماني فيستلم فقط كما ذكرنا يوم أمس، وباقي الأركان لا تستلم كما ذكرنا. طيب، كذلك يستفاد من الحديث، وإن كان الرواية هنا لم تذكر هذا، لكن يستفاد من الحديث طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على ناقته، وهذا من ألفاظ الحديث، وإن كان لم يذكر ها هنا، لأنه لو كان نجسا ما صح أن يدخل إلى المسجد والمسجد يطهر من النجاسة، كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي، فلما كان البول والروث لما يؤكل لحمه طاهرا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ناقته كما ذكر أهل العلم. نعم، جائز، والطواف على الدابة الحمار جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف على أتان وخلفهم، قال إذا صلينا فطوفي على الأتان، فطافت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا دليل أيضا على أن بول وروث الحمار ليس بنجس، وإن كان الحمار نجسا، الحمار يعني حراما، يعني لا، الحمار الأهلي حرام، حرام الأكل، لكن روثه وبوله الأقرب للصواب أنه طاهر وليس بنجس، وإن كان خلاف بين العلماء، هذا مرة معنا في أبواب الطهارة من كتاب من رسالة أبي زيد، فالأقرب للصواب أنه طاهر، وقد ثبت الطواف عليه كما ذكرنا الحديث، وكما أيضا فعل ابن عباس أتى على أتان به أنثى الحمار وجعلها ترتع بين الصفوف وتمشي. قال ولم ينكر علي أحد، قال ولم ينكر علي أحد. ذكر بعد ذلك قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. من الخمسة؟ من هم أصحاب السنة الأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. الإمام أحمد متى توفي؟ 41 و200 أو 40 و200. أبو داود 79 و200 والنسائي والترمذي 75 و200 والنسائي 300 و300 وابن ماجه 73 و200. طيب. قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. يعلى بن أمية هو ابن أبي عبيد بن همام التيمي، وهو حليف قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقال يعلى ابن منية، يعلى ابن أمية أبوه، ويقال يعلى ابن منية، ومنية هي أمه، منية أمه، صحابي مشهور توفي 40 يعني بعد 40 ولم يحدد. حديثه عند أصحاب الكتب الستة، كذلك أبو الطفيل السابق. والحديث صحيح. قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا، الاضطباع هو الافتعال، الاضطباع افتعال مأخوذ من الضبع، من الضبع وهو العضد، الضبع هو ماذا؟ العضد هذا، بخلاف الضم، الضبع بإسكان الباء، أما الضبع بضم الباء فهو الحيوان المعروف، فمأخوذ من الضبع. والاضطباع من باب الافتعال، أصله للاضطباع، للاضطباع، وتاء الافتعال تبدل في مثل هذا طاء، فيقال التاء تبدل طاء الاضطباع. والمراد بالاضطباع أن يجعل وسط الرداء، الرداء الذي يوضع على الكتف، وسطه يجعله تحت إبطه الأيمن، ويرخي جانبه على صدره، والآخر يلف به على عنقه أو على كتفه الأيسر، فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويرخي هذا على صدره، ثم يرمي بالشق الباقي خلف كتفه الأيسر، وبهذا يظهر الكتف الأيمن اللي هو الضبع، الكتف الأيمن. وقوله البرد بضم الباء، وهو كساء مخطط، كساء مخطط يجمع على أبراد، وأبرد وبرود. يستفاد من الحديث استحباب الاضطباع، استحباب الاضطباع، وهذا في قول جمهور العلماء، ولم يخالف هذا إلا من؟ إلا الإمام مالك، فكان لا يراه، وتبعه على ذلك المالكية أيضا، وقال سند لم ير مالكا الاضطباع، وكره مالك الاضطباع، لهذا قال نبي زيد الطيرواني في النوالي والزيادات نقل عن بعض أهل المذهب أو عن مالك، قال ولا يحسر عن منكبيه، ولا يحسر عن منكبيه، يعني لا يظهر الكتف الأيمن. وذكر جوازه ابن رشد، وذكر جوازه ابن رشد، وقال الحطاب في منسكه وفي سنية الاضطباع على ما نقل سند وهو من أئمة المالكية، لكن سند نقل عن مالك راح ذلك. المهم قول المالكية وجمهور المالكية أن الاطباع يكره، والصواب قول الجمهور وهو الاستحباب، استحباب الاطباع لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما حديث وسيأتي ذكرها إن شاء الله. يعني حديث عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مع الصحابة وهم كاشفوا لعواتقهم، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه على كتفه الأيسر، يعني أظهر الكتف الأيمن، والحديث عند أبي داود وغيره وهو صحيح. نعم، فسنية الاطباع ثابتة في غير ما حديث. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، يعني النسائي لم يروي الحديث. وفائدة الاطباع قال بعض أهل العلم أن ذلك يمكنه من الرمل، يعني يساعده على ماذا؟ على الرمل والإسراع في المشي. هذا الاطباع لا يشرع إلا عند الطواف فقط، إلا في الطواف فقط، وبالأخص طواف القدوم، وبالأخص طواف ماذا؟ طواف القدوم. فلا يشرع الاطباع عند الصلاة أو في السعي بين الصفا والمروة أو في أداء المناسك في منى أو مزدلفة أو عرفة، لا يشرع ذلك. ولا يشرع أيضا الاطباع في طواف الإفاضة، وإنما يشرع في طواف القدوم فقط. أما ما يفعله كثير من الحجاج من إظهار الكتف الأيسر في كل المناسك بداية من الإحرام حتى تنتهي أعمال الحج، فهذا من الخطأ، من الخطأ ومن الأمور التي لا دليل فيها. وإنما إذا شرع في الاطباع، نعم، إذا شرع في الاطباع أو في الطواف اطبع وأظهر الكتف الأيمن وطاف الطوفات السبعة في طواف القدوم، فإذا أنهى الطواف رد الرداء كما هو، رد الرداء كما هو، فيأتي المقام صلى ركعتين ويذهب إلى زمزم ثم يرجع إلى الحجر ويذهب الملتزم والصفا والمروة وهو ساتر لكتفه. فالإظهار يكون فقط في الطواف القدوم، وبعد ذلك يرجع كما كان من قبل. كذلك قوله مطبعا ببرد أخضر فيه جواز كون رداء والإزار في الحج يكون من غير البياض، وإن كان البياض والأخضر في قول جمهور العلماء، لكن إن كان من غيره جائز، إذا كان من غيره فإنه جائز، لكن الأفضل هو الأبيض كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في شمائله كان أحب الثياب إليه البياض، فقال البسوه واجعلوه لموتاكم أو كفنوا فيه موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. أنس بن مالك سبقت ترجمته في أحاديث مضت. والحديث هذا يعني سبب قول مالك له أو قول أنس بن مالك أن محمد بن أبي بكر أنس بن مالك ابنه يعني قال له وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ففي الحديث ما يدل على أن رفع الصوت بالذكر هاهنا مشروع، يدل الحديث على أن رفع الصوت بالذكر مشروع، وإلا كيف يسمع التهليل وكيف يسمع التكبير؟ سمعه ولم ينكر عليه، إذن كان قد رفع صوته، فهذا يدل على أن رفع الصوت بالذكر هاهنا مشروع، أي في أعمال الحج يجهر بصوته وهو يقول الذكر. قوله كان يهل منا المهل، المراد به هاهنا الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فالمراد رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كذلك رفع الصوت بالتكبير، قال ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، الله أكبر، يقول الله أكبر. ودل الحديث أيضا على أنه يخلط التلبية بغيرها من الذكر، يخلط التلبية بغيرها ماذا من الذكر، فإذا يستغرق وقته في التلبية، والتلبية لفظها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه ثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه كان يقول لبيك إله الحق، وثبت أن الصحابة كانوا يقولون، منهم من يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، فدل هذا على جواز المجيء بهذا اللفظ. وكان منهم من يقول لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، فإذا السنة الاقتصار على تلبيته عليه الصلاة والسلام، واللفظ الموجز الذي كان ثبت عنه لبيك إله الحق، فإن أتى ببعض الألفاظ التي وردت عن الصحابة فإن ذلك جائز، لأنه من قبيل السنة التقريرية، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يقولون ذلك فلم ينكر عليه، فدل ذلك على المشروعية، ودل أيضا على أنه لا يستغرق وقته في التلبية كله، وإنما يجوز له أن يخلط ذلك بغيرها من الأذكار كالتكبير والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. يستفاد من الحديث أو من مفهوم الحديث في قوله فلا ينكر عليه، يعني كانوا يسمعون التلبية والتكبير، ولكون هذا أي التلبية والتكبير ليس من المنكر فلا ينكر عليه. إذن لو كان شيء مما يسمع منكرا هل كان الصحابة ينكرون أو لا؟ ينكرون، فدل هذا على أنهم كانوا ينكرون المنكر إذا سمعوه، وهذا هو النهج السليم والنهج المستقيم، فمن خالف النهج السليم والمستقيم أنكر عليه، سواء كان خالف في قول أو في فعل، فلا يقر على الخطأ مداهنة ومجاملة، بل يبين له الخطأ سواء كان من قول أو كان من فعل. نعم البيان والنصيحة لها آداب ولها أحكام، لأن بعض الناس إذا نصح فضح، وبعض الناس إذا بين جفا في البيان، فالنصيحة لها آداب، ولهذا فرق أهل العلم بين النصيحة والفضيحة وبين النصح والتأييد، فألف ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة اسمها الفرق بين النصيحة والتأييد. بعض الناس ينصح وبعض الآخر ليس ينصح وإنما يفضح، وفرق بينهما، فينبغي للمسلم أن يعرف وأن يعلم ما الفرق بين النصيحة وبين التأييد، بين النصيحة والفضيحة. يعني واحد يأتي وينصح أخاه وبعدين يصبح ويقول والله أنا قلت له كذا وكذا، يعني واحد يتعامل معاملة غير شرعية أو فعل أمرا غير شرعي أو وقع في أمر غير شرعي أو قال قولا غير شرعي أو ارتكب أو كذا أو كذا، فجاء لها الناصح ونصحه ورجع عن فعله، ويبقى الناصح بعد ذلك أو يصبح فيقول أنا فعلت كذا، أنا قلت له كذا وكذا، يعني ينتشر بين الناس أن فلان الذي فعل قد رجع عن هذا الفعل، وينتشر في المقابل أن هذا هو الذي قال وقلت له كذا وكذا وفعلت وزجرت، أحيانا تقلب الأمر من النصيحة إلى ما إلى فضيحة. هذا عمل بر وعمل صالح وعمل مشروع، وما دام كان بينك وبينه هذا من أمارات الإخلاص، كونك أنت تذهب إلى إنسان وتنصحه على انفراد دون أن يرى الناس هذا دليل على الإخلاص، فكيف تنقض هذا الإخلاص وتصبح تقول وتقول؟ هذا مما يقع فيه بعض الناس خطأ، بعض الناس يفعل من حسن نية ولكن ينقلب إلى ما لا ينفع. فالأولى للمسلم أن يبقى على أدب النصيحة ولا يقع في الفضيحة، وينصح بقراءة هذه الرسالة فهي طيبة. الفرق بين النصيحة والتأييد خاصة وقد يعني علق عليها بعض الفضلاء أو بعض العلماء المعاصرين ومطبوع، فيراجع ويستفاد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال متفق عليه، هذا مما يستفاد من الحديث. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه صحيحين. طيب ابن عباس سبق ترجمته، قال بعثني أي أرسلني و يعني أذن له في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ابن عباس كان مع هؤلاء. إذن عندنا أسامة بن زيد كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، والفضل بن عباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. ابن عباس عبد الله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الجماعة من منى أو من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى. بعثني في الثقل من جمع يعني من مزدلفة إلى منى. الثقل المراد به المتاع، متاع المسافر. أو قال في الضعفة فيشمل من كان ضعيفا من الرجال والنساء وما معهم من المتاع. الضعفة جمع ضعيف وهم النساء والأطفال ومن كان كبير السن أو مريضا أو نحو ذلك، من أصابه ضعف كالمرأة والصبي وكالمريض وكالرجل الكبير في السن ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس مع هؤلاء، وكان ابن عباس صغيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس كان قد ناهز الاحتلام، لم يحتلم بعد. إذن فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضعفة من جمع بليل. الجمع هي ماذا؟ مزدلفة. سمي الجمع لأنه يجتمع فيها قيل الناس، وقيل لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، وتسمى مزدلفة. وأما المشعر الحرام فهو جبل قزح، وبعض أهل العلم يقول مشعر الحرام هي نفسها مزدلفة، وهي نفسها جمع، وهي نفسها جبل قزح أو قزح، ولكن بعضهم يفرق فيقول مزدلفة وجمع هي المنطقة كلها، وهذا الجبل الذي يقف عليه الناس هو المشعر الحرام وهو جبل قزح الصغير. طيب من جمع البليل، فيستفاد أن الضعفة من الرجال والنساء والصبية والمرضى ينصرفون من مزدلفة في الليل ذاهبين إلى منى. وما يستفاد من الحديث هذا هو أيضا ما يستفاد من الحديث الآتي، ولذلك يعني نجمع الأحكام بين الحديثين أو من الحديثين. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة يعني الضعف وبطيئة في المشي وبدينة، فأذن لها. متفق عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها سبقت ترجمتها. وسودة هي سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس العامرية رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهي قرشية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة أي بعد وفاتها، وكان بمكة وهو بمكة عليه الصلاة والسلام. توفيت سنة 55 من الهجرة، وكانت رضي الله تعالى عنها بدينة أي بدلها يعني فيه سمنة فيتعبها المشي، ولهذا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة أي ثقيلة. والمرأة الثابتة هي الثقيلة وتجمع على ثبطات، فكانت بدينة. لهذا يعني كما جاء في الحديث لما خرجت رضي الله تعالى عنها في حاجة لها ليلا فمرت على جمع من الصحابة وكان عمر وقال والله لا تخفين علينا يا سودة لأنها بدينة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بدينة فتعلم. وعند ذلك رجعت وقالت يا رسول الله انظر قال لي عمر كذا وكذا وكذا فقال قد أذن لكن في الخروج لقضاء حاجتكم. وخاطب بعد ذلك عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل لا حجبت نساءك؟ فكان هذا من أسباب نزول آية الحجاب. لا يعني أنهن كنا يخرجنا متبرجات لا، لكن ليس الحجاب أو الجلباب الذي هو شرع بعد ذلك، وإلا فالتستر كان معروف فيهن رضي الله تعالى عنهن. قال استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة. كونها استأذنت أي طلبت ماذا؟ الإذن. والإذن يكون في الشيء الجائز أو الممنوع؟ الممنوع. إذا الذهاب من مزدلفة ليلا ممنوع، وما دام ممنوعا فحكمه ماذا؟ اللزوم. وهذا اللزوم هل هو ركن أو واجب؟ خلاف بين العلماء سيأتي حكايته إن شاء الله تعالى. إذا استأذنت حتى يعني نستفيد من اللفظ الحديث، استأذنت أي طلبت الإذن، وطلب الإذن إنما يكون من شيء ممنوع. فالذهاب من مزدلفة ومغادرة مزدلفة ليلا ممنوع، وما دام ممنوعا إذن يلزم البقاء، ولزوم البقاء دليل على أن المبيت بمزدلفة لازم وواجب. لكن هذا الوجوب هل يصل إلى درجة الركنية؟ فمن فاته المبيت فات حجه كما هو قول بعض العلماء، أو أنه واجب فمن فوته لزمه الدم. هذا خلاف بين أهل العلم سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن يستفاد قال ليلة المزدلفة سابقة أن تدفع قبلها، أي أن تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في جمع كان معه جمع ومن هو يقوم على شؤونهم. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد إذن في الحديث أن من أحكام الحج المبيت بمزدلفة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمزدلفة، وقد سبق في صفة الحج في حديث جابر رضي الله تعالى. ولهذا فلا شك أن السنة في أداء المناسك أن يبيت بمزدلفة. لما قل السنة بالمعنى العام طريقة ليس بالمعنى الفقهي، لأن المعنى الفقهي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب اختلف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة على أقوال. ذهب بعض العلماء إلى أنه ركن من أركان الحج، وهو قول خمسة من التابعين: الشعبي وعلقمة والحسن البصري وإبراهيم يزيد النخعي و خامس وهو من التابعين كذلك لا يحضر اسمه الآن. ونقل هذا أيضا عن حتى بعض أهل العلم غيره، وهو اختيار ابن حبيب من المالكية، عبد الملك ابن حبيب أبو مروان من تلاميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا هذا المبيت ركن، واستدلوا له بحديث سيأتي الكلام عليه: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة ونهار فقد تم حجه أو حجه وقضى تفته، سيأتي الحديث. فهذا يستفاد منه قالوا ركنية المبيت، فلا بد من المبيت بمزدلفة، ومن فوته فات حجه، وهذا قول له قوة. وقال جمهور العلماء أن المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب، وهذا قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية خلافا للأحناف، فقد قال الأحناف أن المبيت بمزدلفة من السنة، من ماذا؟ السنة. والذين قالوا بوجوب المبيت بمزدلفة اختلفوا في قدر المبيت، فعند الشافعية والحنابلة يكفي أن يبيت إلى نصف الليل فيصح له الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، وأما عند مالك فإنه يكفيه أن يبقى في مزدلفة قدر الجمع بين قدر صلاة المغرب والعشاء جمعا ما تناول العشاء، ويلزم أن يحط رحله، يلزم أن يحط ماذا؟ رحله. انتوعنا الجزائريين غالبهم يمر بالحافلة مرورا، يمر بالحافلة يوقف وبعدين يقلع، قال وقفنا بمزدلفة، وبعضهم يوقف ينزل ويعاود يطلع ويعطيها مباشرة إلى منى، وهذا خطأ ليس على المذهب، وبعضهم ينزل ويصلي جمعا ويتعشى، يأخذ عشاء أو لا يأخذ عشاء وينصرف إلى منى، وهذا ليس على المذهب. فإن وقف حافل ونزل صلى المغرب والعشاء جمعا وأنزل متاعه رحلة ووضعه، وبهذا صرح أهل المذهب وضع المتاع ثم أخذ ورده إلى الحافلة وصعد وذهب، فعلى المذهب يصح، فليتنبه لهذا. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولا شك أن لزوم المبيت قوي جدا بدليل هذا الحديث، وهو أنها استأذنت، أي أذن لها فأذن لها، فدل على أن الخروج ممنوع إلا لمن أذن له، ولم يؤذن لأحد إلا لهؤلاء أن ينصرفوا بعد نصف الليل بليل كما سيأتي بيانه، وإلا غيره فلا يؤذن له. وعدم الإذن مفاده ماذا؟ مفاده المنع، وعدم الإذن مفاده ماذا؟ المنع. وهذا هو الأقرب للصواب، أنه يلزم المبيت، يلزم ماذا؟ المبيت في مزدلفة. ولكن هل يصل إلى درجة الركنية بحيث يقال من فوت المبيت فات حجه، أو يقال هو لازم من باب الوجوب فمن فاته لزمه دم؟ المسألة هذه يعني البت فيها صعب، وإن كان القول بالركنية قوي لحديث الذي سيأتينا كما ذكرته إن شاء الله تعالى، واللي هو حديث عروة بن مضرس، وحديث أيضا معمر الديلي، الديلي أيضا مفاده هو هذا لزوم المبيت بمزدلفة وإلا لم يكن الحج تاما، ولكن قول الجمهور بالوجوب أيضا له قوته، ولهذا الأحوط للمسلم أن لا يفوت المبيت وأن لا يتكاسل فيه وأن لا يتهاون في ذلك، وأن لا يتهاون في ذلك. وممن قال بركنية المبيت بمزدلفة من أهل العلم القدامى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى رضي عنه، أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة كما يسمى، وهو اختيار كثير من أهل العلم، فإذن الأمر ليس هينا وليس سهلا، فينبغي إذن التنبه والحذر في مثل هذا. ولا يؤذن في الانصراف إلا للضعف كما ذكرت، ويلحق بهم الرعاة والسقاة الذين يسقون الماء، يعني خصوا بسقيا زمزم، وكذا الرعاة الذين لهم شأن ويعني انشغال بالرعي على ما ذكر بعض أهل العلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فربت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. حديث يعلى بن أمية في بعض طبعات بلوغ المرام: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا ببرد أخضر. كيف مضطجع؟ طاف مضطجعا، طاف مضطجعا نائما. خطأ، خطأ في الطبع، مضطبعا بالباء ليس بالجيم. إذن قال: رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذان الحديثان في مسألة رمي الجمار، وبالأخص رمي الجمرة هي جمرة العقبة، هي جمرة العقبة، وهذا صبيحة يوم النحر، يعني بعد ماذا؟ بعد المبيت بمزدلفة. بعد ماذا؟ بعد المبيت بمزدلفة، بعد أن يبات الحاج بمزدلفة ينطلق إلى ماذا؟ إلى منى ليرمي الجمرة. فالكلام على مسألة رمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة من أعمال الحج، وحكمها الوجوب قول، وهو قول جمهور العلماء، وتكون صبيحة يوم النحر، وتكون صبيحة يوم النحر. نعم. وحكمها الوجوب، واختلف أهل العلم في الزمن الذي ترمى فيه، متى ترمى؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في بيان ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما سبق ترجمته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. الحديث دليل على أن رمي الجمرة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. هذا متى؟ يوم النحر. رمي الجمار عندنا يوم العيد يوم النحر، وعندنا ثلاث أيام التشريق يوم 11 12 13 أيام التشريق، يعني 11 ذو الحجة و12 ذو الحجة و13 ذو الحجة. أما جمرة العقبة فالكلام عليها يوم العيد يوم النحر 10 ذو الحجة. ترمى جمرة العقبة فقط، الجمرة الكبيرة اللي هي أقرب إلى مكة، أقرب الجمار إلى مكة. أما يوم 11 و 12 و 13 بعد يوم العيد فيترمى الجمار الثلاث، هذه عندها وقت يبدأ من الزوال فما فوق. أما جمرة العقبة فيبدأ الرمي فيها بعد طلوع الشمس. فقوله لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للذين ذهبوا ليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حديث سابق. ماذا قال؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال الضعف من جمع البليل. الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس، قال ابن عباس أمرنا وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأن تتمة الحديث أنه قال ابن عباس كنت في أغيلمة بني المطلب فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب والانصراف ليلا، وقال أي بني أو أي أغيلمة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأفاد الحديث الإذن في الانصراف من مزدلفة ليلا، وهذا لمن له العذر من الضعف وسبق بيانه، وأن جمرة العقبة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس. والحديث ثابت، حديث ابن عباس، وإن قال فيه المؤلف ابن حجر هنا فيه انقطاع، إلا أن ابن حجر نفسه حسن الحديث في كتابه فتح الباري، والحديث له طرق وقد صححه ابن حبان، وكذلك غيره وأثبته وصححه الشيخ الألباني كما في الأروى. فأفاد الحديث أن الجمرة ترمى بعد طلوع الشمس. أما حديث عائشة رضي الله عنها وقد سبقت ترجمتها، قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هند بنت أبي أمية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وهو أبو سلمة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. وحديثها عند أصحاب الكتب ستة كعائشة وكابن عباس، وفاتها بعد الخمسين من الهجرة، وفاتها بعد الخمسين من الهجرة. ليلة النحر، ليلة النحر هي متى؟ يوم التاسع عرف، يعني من مزدلفة. أرسل نفسه بأم سلمة ليلة النحر، يعني وهم في مزدلفة أرسلها ليلا، ليلا كما أرسل غيرها، فهي من الجماعة التي أذن لهن في الانصراف، كما أذن لأسماء أيضا بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فرمت الجمرة قبل الفجر، رمت الجمرة قبل الفجر. حديث ابن عباس يقول لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، هي تقول رمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، يعني ذهبت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة. حديث رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، هذا هو إسناده على شرط مسلم، وظاهره الصحة، ظاهر الإسناد صحيح، وإسناده على شرط مسلم لأن رواته كله في سنن أبي داود هم من رجال مسلم، وكل منهم قد أخرج له مسلم، وأخرج له عن الشيخ نفسه المذكور في سنن أبي داود، لكن وقال البيهقي إسناده صحيح، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن التركماني وقالوا أنه مضطرب سندا ومتنا. وابن القيم قال حديث المنكر، وكذا ضعفه الشيخ الألباني وسمه بالاضطراب سندا ومتنا. فالصحيح أن الحديث ما يصح، لا يصح، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والإفاضة شرحناها وبينا معنى أفاض من فاض الكأس. أما ما يستفاد من الحديث فكما ذكرت، حديث ابن عباس يدل على أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة يدل على أنه يجوز أن يرمي قبل الفجر. فتعارض الحديثان واختلف العلماء في هذه المسألة، متى يجوز الرمي، متى يجوز الرمي. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فعند الحنابلة والشافعية يجوز الرمي بدخول نصف الليل الثاني، يجوز الرمي بدخول ماذا؟ نصف الليل الثاني. وهذا عند الحنابلة والشافعية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف بأن ينصرف بعد نصف الليل، وما دام أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل فيأتون إلى منى وإلى جمرة العقبة، فيجوز لهم أن يرموا ما دام أذن لهم بالانصراف. فبعد نصف الليل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر، ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر. وهذا فيه يعني بعد، وهذا نوع ما بعيد، لأن الذي أذن لهم أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للضعف أن ينصرفوا بعد غيبوبة القمر، يعني بعد أن يغيب القمر. القمر في ذاك الليلة هي ليلة العاشر، هي ليلة ماذا؟ العاشر من ذي الحجة، ليلة العاشر يكون القمر قريب من الاكتمال، فمغيبه ليلا يطول لا يكون بعد نصف الليل مباشرة، وإنما يكون ماذا؟ قريبا من الفجر. فإذا انصرف هؤلاء الغالب لا يصلون قبل الفجر إلى منى، يصلون مع الفجر أو قبيل الفجر أو بعيد الفجر. فالمهم هذا قول الشافعية والحنابلة. أما عند المالكية والأحناف فأول الوقت عندهم طلوع الشمس، أول الوقت هو طلوع الشمس، هذا هو أول الوقت. ودليلهم في هذا حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ولكن في المذهب أيضا قول بجوازه بعد طلوع الفجر، قول بالجواز بعد طلوع الفجر للضعفة ولو قبل طلوع الشمس، لكن المستحب بعد طلوع الشمس. واختار ابن القيم قولا ثالثا، وهو أن الرمي يجوز للضعفة بعد طلوع الفجر، وأما غير الضعفة فلا يجوز لهم إلا بعد طلوع الشمس. واستدل لذلك بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت فارتحلنا حتى أتينا يعني منى فرمينا الجمرة، رمينا الجمرة يعني هي جمرة العقبة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. مدام أفاضت ليلا وأتت ورمت الجمرة ثم ذهبت إلى بيتها وصلت الفجر، قال هذا يدل على أنها رمت قبل، يدل على أنها رمت بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، يعني لما وصلت كان وقت الفجر فرمت ثم ذهبت إلى ماذا؟ إلى بيتها فصلت صلاة الصبح، فصلت صلاة الصبح. نعم، هذا قول ثالث. وبعض أهل العلم قال لا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس الذي هو عند الباب أو في هذا الباب، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء وخاطبهم قال لا ترموا، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. يبقى الإشكال في حديث أسماء أنها رمت قبل طلوع الشمس وقد أذن لها أن تذهب، فمن أين جاء هذا؟ لعلها لم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام لا ترموا حتى تطلع الشمس، وفهمت من إذنه عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء والضعف أن ينصرفوا من مزدلفة ليلا، فهمت من ذلك أنه يجوز لهن الرمي إذا وصلنا إلى منى. إذا ماذا؟ إذا وصلنا إلى منى. ولهذا الأقرب للصواب أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. وحتى بالنسبة للضعف من الرجال والصبية وكبار السن من الرجال والضعف من النساء والمرضى لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وهو الأحوط في حقهم جميعا. وأما من لم يكن من الضعفة فلا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس لصراحة هذا الحديث. أما كون أم سلمة رمت قبل طلوع الفجر أو قبل الفجر فهذا الحديث ضعيف كما بينا. نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول في قول عائشة ليلة المزدلفة ما الذي سوغ دخول لام التعريف على مزدلفة لكونه علم مع التأنيث؟ ولعلي مخطئ، يعني لا نقول مخطئ ولكنك مستفهم. والجواب أن الأعلام الأصل أنه لا تدخل عليها ألف لام التعريف، فإن دخلت فلإلماح الأصل، لهذا يقال اليزيد ويقال العباس، هو عباس علم، فلماذا يقال العباس؟ كما قال الشاعر رأيت اليزيد ابن الوليد، رأيت اليزيد ابن الوليد، اليزيد اسمه يزيد، فهذا يسمى للمح الأصل، دخول لم تعريف للمح الأصل، يعني في أنه معرفة. يقول كفارة اليمين منعقدة هل قضاؤها بالتخيير أو بالترتيب؟ بالتخيير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والإطعام من أوسط ما تطعم أهلك، هذا يخير فيها بين الثلاثة، رقبة إطعام كسوة. إذا لم يستطع واحد من الثلاثة، إذا عجز عند ذلك يصوم 3 أيام، والصحيح أنها متتابعة. أما أن يصوم مباشرة فلا، يطعم أو يكسو أو يعتق، هو مخير بين الثلاثة، إذا عجز ولم يستطع فإنه عند ذلك يصوم 3 أيام، والصحيح عند الشافعية والحنابلة التتابع، وهو الصواب لقراءة ابن مسعود تفسيرية، فصيام 3 أيام متتابعات. هل يصح مس المصحف للجنب؟ نقول في خلاف بين أهل العلم، والجمهور على المنع، وينبغي أن لا يمسه حتى يتطهر، فإن لم يتيسر ذلك فلا بأس أن يتيمم ويمسه إن شاء الله تعالى. يقول هل هناك أوقات يجوز فيها الفضيحة؟ خليك مع النصيحة، وبعدين إذا لم تفلح ابحث. الفضيحة الأصل فيها أنها ممنوعة لا تجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.